بيكم ما ادريش احبيكم بيقدر تولي الله لا ينطيكم كل خير ما بيكم ما ادريش احبيكم جازوني بالشبدون بالخير جازين.